يعني قولان قيل السائب والسيد وقيل واحد منهما. نعم وقيل ايش وقيل ألقي ألفين عندك ألفين عندك نعم ألقين ألقين محتمل مثلا ألقي من نون خفيفة ألقين محتمل واحد واثنين نعم ألقين نعم طيب عند القرطبي ذاك ابن الحسن قرأ بها ايش هي طبعا لغة من لغات العرب من ناحية الخطاب بالسلف المدنى وهنا القرطبي قال ابن الحسن قرأ القيانة القيانة ابن الخبيرة قوله ولا يكون من الصابرين ولا نسفع نعم لغة ما من قال نعم لغة فيها ألقياء ألقينا يعني الألف بدل نون نعم والأقرب أنها خطاب للشاهد والسائق أمرهما تعالى بأي القياء بأي القيا في جهنم أو يلقيا نعم نعم سأقول شيء أمرهما تعالى بأن يلقيا في جهنم كل كفار صيغة مبالغة أي كثير الجحود لله وتوحيده ونعمه وحججه وآياته وبراهينه عنيد أي معاند للحق لا يقبله مع معرفته به معارض له صاد للناس عنه فجمع بين شطين وقيل إيش وقيل دخيل صلى الله عليه وقيل نعم عنيد أي معاند للحق لا يقبله مع معرفته به معارض له صاد للناس عنه فجمع بين الشرين معارضة الحق في نفسه وصد غيره عنه معارضة الحق في نفسه وصد غيره عنه معارضة الحق وصد يعني نعم معارضة الحق في نفسه وصد غيره عنه معارضة الحق نعم حسنا إليكم بعد مناع للخير صيغة مبالغة أي كثير المنع للخير وما يجب عليه من الحقوق ومن النفقات الواجبة يمنع الخير ولا يفعل الخير ولا يحض على فعل الخير معتد أي متجاوز للحد في أفعاله وأقواله ونفقاته مريب أي كثير الشك بآية الله تعالى وهو شاك بالبعث يوم القيامة وأمره مريب أيضا ولا مسلم مريب نعم الذي جعل مع الله إلها آخر أي عبد غير الله وأشرك مع الله غيره وأشرك مع الله غيره من الأصنام والأوثان والقبور وغيرها وهذه كلها أوصاف للكافر الذي اشتد كفره وغلظ وأغلبها بصيغة مبالغة فكان جزاؤه العذاب الشديد ولهذا قال تعالى فألقياه في العذاب الشديد وهو عذاب النار وهو عذاب شديد لأن النار والعياذ بالله تصلاه من جميع الجهات كما قال تعالى لا يصلاها إلا الأشقى أي من جميع الجهات بخلاف الموحد العاصي إذا دخل النار فإنها لا تصلاه من جميع الجهات

ينأون أولا بأنفسهم ثم ينهون. البولة مثل قوله نموت ونحيا وما في المبعوثين، نموت ونحيا نموت ونحيا، هم لا يؤمنون بالبعث، المراد حياتهم في الدنيا وموتهم. فالبولة ترى في الترتيب، وقف قول القرطبي هو صاد لهم وعرضنا الحق. هذا قول البغوي. البغوي نعم، هو صاد عاص معرض عن الحق. طيب، وكقوله تعالى في ذات العام وهم ينهون عنه وينأون عنه. وقف تعالى قال قرنه ربنا ما أطغيته. نعم، وفق الله جميع الطائفة، ثبت الله جميع الهدى، وارزق الله جميع العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.